في محلها ولكنه أخطأ المحل. فمثل هذا يعني يكتب الله له الأجر وهو موافق للآية، وأما أن يعطي للفسق والفجر فقد يعينهم على ظلمهم وفسادهم بهذا الأمر. ف يعني هذا السارق وهذه الزانية فيهم فجور، فقد يعينهم على هذا، تذهب الزانية وتشتري ثياب للزنا وأشياء للفواحش. إذا مثل هؤلاء يزجرون، ولماذا جاءت العقوبة لهم بأنواع من العقوبة حتى السارق تقطع يده ويخسر ولا يعطى؟ فمثل هذه الأمور إذا وقعت عن خطأ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أن التقي تعينه على البر والتقوى. ثم هل خلت الديار من صالحين يستحقون؟ فالمستحق قد يكون يعني هناك من يستحق أكثر بكثير من هؤلاء من الصالحين وأهل الخير. هذا أمر. الأمر الآخر أن السائل إن كان الرجل سائلا فيعطى دون النظر في حاله ولا البحث عن أحواله، ولو جاء على فرس فأمرنا أن نعطي السائل ولا نرد سائلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد السائل ولو كان من الأغنياء، مع بيان له أن من أخذ مالا وهو ليس بأهل إنما يأخذ قطعة من نار فليتأبطها، يأخذها لكنها مال حرام عليه، فيحرم على السائل ذلك ولا يحرم على المعطي. قال أبوا إلا أن يسألوني وأبى الله علي البخل ولست بباخل. فلا يسأل عن حاله ولو كان راكب سيارة مرسيدس، لا تدري ما حاله، ما دام أنه سأل فيعطى. هنا مسألتان لابد من التنبه لهما. بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله شيخنا. شيخنا أحسن الله إليك، الصدقة أو الإحسان للكافر يعني هل هو جائز مطلقا أم إذا رجيت مصلحة، أو هو محرم مطلقا؟ نعم، الكافر يختلف حاله، إن كان معدما جدا سيالك فلك في كل ذي كبد رطب صدقة، وإن كان يعني كغيره من الناس من الفقراء فلا شك، إذا قلنا هذا في الفاسق فلا شك أن الكافر من باب أولى ألا يعطى، ويعطى للصالحين ويتحرى أهل الخير في هذا والأتقياء. يعني يكون فيها تفصيل الله أعلم. وأما إذا كان كما ذكرت يتألفه فهذه جاءت فيها نصوص. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يعني هنا مسألة معاصرة، هي أحيانا يعني بعض الدول المسلمة ممن يعني فيها خير أنعم الله عليهم، إذا وقعت مثلا كارثة في بلد كافر فيرسلون شيئا من المساعدات أو ما أشبه ذلك، يعني هذا نوع من السياسة أو الحكمة أو لجلب مصالح لكذا، فهذا الفعل يعني هل هو يدخل في الجواز في مثل هذه الآية؟ نعم، هو المؤلفة إما أن ترجو خيره أو تخاف من شره، فيدفع الشر مثل هذا كالتبرع مثلا بعض دول الكفار الكوارث التي تحدث بهم، فقد يكون في هذا يعني دفع شر وقد يكون في ذلك جلب خير. وهذا حصل في أيام الملك فيصل مثلا، بنوا مسجد عظيم جدا في إحدى تلك الدول، أو ضمن سويسرا أو السويد أو دولة من هذه الدول، وأخذوا يعني كانت كارثة كبيرة جدا، وكان موجودا وتبرع لهؤلاء، حتى أن السلطان في ذاك الوقت في تلك البلاد قال يعني لو تطلب منا أي شيء فما طلب إلا مركزا إسلاميا ومسجدا، وأعطوه مكانا عظيما، مكان متحف ضخم عندهم، وكان مركزا، وإلى الآن موجود، ومسجد كبير بني فيه تلك البقعة في وسط المدينة. فبعض الملوك يهمهم الإسلام ويعني إقامة الدين، وهذا رأيناه من حكام المملكة كثيرا ولله الحمد، ونسأل الله أن يحفظهم ويزيدهم من فضله، وأن يحسن البطانة وأن يصلح الأحوال وأن يرزقهم الصلاح والإصلاح. آمين، جزاك الله خيرا شيخنا. هذه المسألة شيخنا يعني مع الأسف يكثر حولها دندنة الخوارج، ويشغبون بها، وهم لا يفقهون يعني فقهها والمآلات التي تكون فيها، فيشغبون ويشبهون على الناس بهذا، يقولون انظروا أموال المسلمين تذهب إلى الكفار وما أشبه ذلك. فالله المستعان، هذا من الجهل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم حط بينه وبين الكفار هدايا وأشياء من ملوك الكفار، بينه وبين ملوك الكفار أهدوه وأهدى لهم عليه الصلاة والسلام. هذه أمور لا يفهمها هؤلاء سفهاء الأحلام، هؤلاء حدثاء الأسنان. الله المستعان. شيخنا الوقت هو المقرر انتهى، لكن هل يعني نقرأ 10 دقائق مثلا إضافية؟ إذا في وقت للقراءة اقرأ، إذا كان ما في أحد. والله الوقت الآن ما أدري ما المقرر، لكن لا يوجد درس، ربما حديث أو شيخ حنيف إيش البرنامج؟ نعم شيخنا، الآن هو مقرر عند بعض الإخوة ليس عند كلهم، وتسليم الحديث يعني 10 دقائق موجود شيخنا. أظن 10 دقائق عندنا موجودة، يعني ممكن نقرأ 10 دقائق، يعني لا يضر يعني. طيب يلا تفضل. يلا بسم الله. قال رحمه الله: وقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم. وقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيء. أظن أكلة وأكلتان، نعم، يعني لقمة ولقمتان. نعم أحسن الله إليكم. قال: والأكلة والأكلتان. وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. قوله: وتعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم، وقال: ولتعرفنهم في لحن القول. وفي الحديث الذي في السنن قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن أو فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا فيه ضعف شيخنا. لا يصح. ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم. وقوله لكن شيخنا المعنى يعني ربما صحيح، يعني قد يكون. كيف يعني؟ والله ما يعني المؤمن أو كما في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. هو يعني إذا كان بمعنى الفراسة موجودة، نعم لا شك الفراسة موجودة عند المؤمن، يعطيه الله سبحانه وتعالى البصيرة ويسدده، كما كان عمر رضي الله عنه مع طبعا الفارق يسدد، كما قال ابن مسعود: أرى أن بين عينيه ملك يسدده، وإن السكينة تنطق على لسانه وقلبه، يكون من أمتي محدثون، يكون عمر. ومثل هذه طبعا موجودة عند عمر وبدرجات أقل عند غير عمر، لكن ووافق ربه سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة، فهذا موجود، مسألة الفراسة والهداية والبصيرة. لكن أتكلم على كلمة اتقوا فراسة المؤمن، هذه يعني ما أدري إيش المراد اتقوا. نعم يعني سبحان الله. نعم نعم نعم صحيح. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يحفظك. قال قوله: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. روى البخاري عن أبي هريرة: لا ينبغي يعني إن حلت حتى المسألة لا يلح في السؤال. الأصل أن سؤال الناس، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فيتعود المسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم إذا سقط صوته وهو على فرسه لا يقول لأحد ناولنيه، ينزل ويتناوله بنفسه. فهذا لا يسأل الناس لا مالا ولا غير ذلك، ولكن إن حلت لهم مسألة لضرورة وملمة حصلت له فليسألهم بعفة وعدم إلحاح، لأن يعني ما يأتيه هو الذي قدر له، والأولى به أن يلجأ إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، إذا مثل هذا يقوم يصلي ويسأل الله، فالله خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. نعم سبحان الله. نعم. وفيه أيضا شيخنا تنبيه يعني لأصحاب الفضل أن يتحروا مثل هؤلاء، ليس كذلك؟ نعم، المتعففون ينبغي أن يعتنى بهم أكثر من السائلين، ويتفقد المسلم أخاه، ويعني لأنه إذا بات شبعان وجاره يعني جائع فهذا أمر عظيم، ولذلك ينبغي أن يكثر المراق ويعطي للجيران، يعطي أقرب الناس، حتى لو كان ظاهره أنه عنده أو ظاهره الغنى فإنه لا يدري يعني أحواله. نعم سبحان الله. قال رحمه الله: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين أكثر الذي الناس اليوم، أكثر الناس اليوم عفة هم طلاب العلم، ومع ذلك لأجل عفتهم لا يؤبه بهم، مع أنهم أولى الناس بأن يعتنى بهم. فنرى بعض يعني ونعرف بعض الناس في ضوائق شديدة، مهما حصل لهم لا يمكن أن يسألوا أحدا، وعندهم عفة شديدة. وهذا يعني رأيته في الحقيقة في طبعا في بلاد دون بلاد، في أناس عندهم عفة شديدة جدا لا يمكن أن يتعرض لهذا، بل يعني يقترض من هنا وهناك حتى لا يسأل الناس. مثل هذا لابد أن يتفقد ويهتم به، لأنه يخدم الدين، وهذا ليس فضلا على العبد، هذا واجب، واجب، لأن هذا الذي يعني يطلب العلم وينتفع بالعلم، هذا رجل يقوم بخدمة عظيمة للدين، ويرفع عن هذا الشخص الغني وعن غيره كثير من الآثام في الأمة. فواجب على الجميع، بل أكثر من هذا، الحديث الذي ورد أن رجلا كان يعمل مع أخيه ثم ترك العمل معه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب العلم، فجاء أخوه يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فمثل هذا يعني إعانته فيها خير لنفس الشخص غير النفقة، أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من الرزق بسبب إعانته لهذا الطالب، طالب العلم. نعم، نعم، سبحان الله. وفي بعض الدول يستحون طلاب العلم أن يتكلموا عن الصدقات وأن يتكلموا مع الناس عن هذه المسائل، يعني يخشون أن يظن بهم أنه يطلب منهم، وهذا خطأ، يعني خطأ من الناس وخطأ من هذا يعني طالب علم أن لا يتكلم في هذا الأمر، هو يبين ولا عليه ظن الناس، لم يظنوا هذا شيء يرجع لهم. هذا من يعني إذا أحد جاء أعطاه شيء لا يأخذ لنفسه شيء، لا يأخذ لنفسه شيء، يدل غيره، يدل على غيره، لا يأخذ حتى يتعفف عن هؤلاء، لكن يبين للناس هذا الحكم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، اقرأوا إن شئتم، يعني قوله: لا يسألون الناس إلحافا. ورواه مسلم والنسائي بنحوه. وروى أحمد عن جعفر وهو ابن عبد الله بن الحكم عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول: ومن استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن يسأل الناس وله عدل 5 أواق فقد سأل الناس إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لي خير من 5 أواق، ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من 5 أواق، فرجعت ولم أسأل. الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية. يعني كل يفعل ما أمر به، المحتاج لا يسأل ويستعفف فيعفه الله، ويتيقن بأن الله سبحانه وتعالى سيأتي له بهذا، والآخر يبحث ويعني يحرص، الغني يحرص على أن يتفحص الناس وأن يتفقد أحوال المسلمين ويكون عنده تحسس لأحوالهم وتنبه لهم، والله سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه ويزيده من فضله ويرزقه بهؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوزع الأرزاق بين العباد. يعني المال الذي جاءك أنت أيها الغني يمكن أن يعطيه الله عز وجل لذاك الفقير مباشرة، لماذا أعطاك أنت ولم يعطيه هو؟ ليختبرك، إما أن تعطيه فتؤجر ويأتيه المال عن طريقك وتحدث الألفة بينكم، له حكم سبحانه وتعالى في هذا، وإما أن تبخل فتتحمل وزر هذا البخل. فالمال الذي يأتيك ليس لك، افهم هذه جيدا، هذا المال الذي يأتيك ليس لك وحدك، لتأخذ منه كفايتك وتعطي للفقراء والمحتاجين أيضا من إخوانك من ذوي قرابتك وهكذا. نعم. سبحان الله. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أنه قال: سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فأتيته فقعدته، قال فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال فقلت: ناقة الياقوتة خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي فذكر نحوه. بقي بضعة أسطر لعلنا نقرأها. تفضل. الله يحسن عليكم. وقوله تعالى: وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكونون إليه. وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية عام حجة الوداع، قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في امرأتك. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. وقوله تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقدم تفسيره، أي لا خوف عليهم فيما يأتي يعني سيأتيهم، ولا ما ترى يحزنون على ما تركوا. مرة معنا قبل ذلك. نعم خلاص والله خلاص شيخنا، لكن هنا يعني مسألة لو يعني جديرة بالتنبيه، هي أن النفقة إذا احتسبها حتى على أهله يعني حتى على أولاده وعياله. نعم هذه مسألة جزاك الله خير يغفل عنها كثير من الناس، هو ينفق على أهله المسكين يعني نفقة دون احتساب النية، لا يكون له نية، وإنما يذهب السوق ويشتري، نريد كذا طيب، يذهب ويشتري ويعطيهم، لكن لا يحتسب، فيضيع على نفسه أجور عظيمة جدا. لا بد أن يكون النية تسبق هذا العمل وهذه النفقة، وهي من النفقات الواجبة، يعني هي تسقط الواجب، نعم، لكن لا يؤجر عليها إذا لم يكن بها نية، فإن كانت بها نية أجر على فريضة يؤديها، ليست نافلة. فلذلك قال يحتسبها عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا شيخنا. منك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.